لأن ينصر السنة في زمنه. ولعله معذور هذا الذي بلغه، هذا الذي استطاع أن يصل إليه علمه، ولم يرد بجلد الإمام أحمد أن يذل الدين، لكنه كان يغلب على ظنه تأثرا بآراء المعتزلة أن أحمد خالف الصواب. جاء بعده ابنه الوافق حتى جاء المتوكل، فأغاث الله عز وجل به السنة ونصرها، وأخرج الإمام أحمد من سجنه وأذن له أن يحدث، وكان خيرا عظيما على أهل الإسلام. والمراد أن النظرة التاريخية أحيانا تحتاج إلى نوع من الإلمام حتى لا يبخس أحد حقه. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في قواعده كلاما جميلا حول نحو هذا الأمر، قال: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. وإن كان ابن رجب أراد في التأليف، لكن تحمل على كل معنى في كل أحد تتحدث عنه، له حسنات وله سيئات، وهذا منهج قرآني عظيم وهدي نبوي كريم يعلمه يبصره يتدبره كل من يقرأ القرآن وينظر في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ما أحوج المسلمين في زماننا هذا إلى أن يفيئوا إلى الاعتصام، الاجتماع، جمع الكلمة، رأب الصدع، حتى تعود للإسلام شوكته وللمسلمين عزتهم، وحتى يعين بعضهم بعضا على التخلص مما تعلق بهم من نوائب الدهر وتسلط الأعداء واجتماع الأمم مع ما هم فيه من احتراب ونزاع يدمى له القلب قبل أن تدمع له العين. هذه عمورية، وما أضفته في تاريخنا الإسلامي المجيد أصبحت ذكرى تذكر بيوم بدر، فكلاهما كان في شهر رمضان وقد اقترن شهر رمضان كما تعلم بنصر المسلمين، فيه كان يوم بدر، وكانت فيه عمورية، وكان فيه فتح مكة، وكان فيه حرب العاشر من رمضان في عصرنا عام 73 للميلاد. إذا نظرنا إلى عمورية من هذا الباب نعلم يقينا أن الله عز وجل لا محالة ناصر أوليائه ومعز دينه، لكن الله عز وجل يبلونا بما يكون لنا من نصر لدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لقد خلد التاريخ صنيع المعتصم بالله هذا، ولا ريب أن الاسم الذي توشحه واللقب الذي اتخذه له أثر على شخصيته، فإنه اختار أن يلقب بالمعتصم بالله، وإلا اسمه محمد ابن هارون ابن المهدي ابن أبي جعفر، هذا نسبه، وكنيته أبو إسحاق، وقد كان كما قلت في صباه يكره الكتاتيب، وينقلون عنه إنه كان بجوار أبي هارون، فسمعه هارون يقول: يا ليت، وقد رأى ميتا على جنازة، فقال: يا ليتني مكان هذا الميت. فتعجب هارون: ما الذي يدفع ابن أمير المؤمنين إلى أن يتمنى أن يموت؟ فقال: يا أبتي، من كرهي للكتاب، أي لا أريد أن أذهب إلى الكتاتيب. فأعفاه، فنشأ قليل القدرة على القراءة والكتابة، لكنه نشأ قويا شجاعا، والأمة في زمانه لم تكن تحتاج إلى من يقرأ ويكتب، فالعلماء في ذلك الزمن كثير، لكنها كانت تحتاج إلى قائد مهيب، إلى رجل شجاع، إلى رجل يقدم على نصرة دين الله وعلى إجابة من يستغيث بهم، كما صنع المعتصم بالله رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. بعد أن عاد من عمورية بقرابة 4 سنين احتجم، ثم لما احتجم أصابته علة، ثم توفي في سر من رأى، وسر من رأى بلدة اتخذها المعتصم بعد أن استقدم الأتراك، وقد كان الصراع في دولته بين العنصر الفارسي والعنصر العربي كثير، لأن المأمون أمه فارسية، فاستقدم الأتراك، فلما ضاقت بغداد بهم ضرعا بنى مدينته الشهيرة بسر من رأى، والتي يطلق عليها اليوم سامراء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده عن معركة عمورية وعن المعتصم على وجه الخصوص، وعن أبي تمام كشاعر مجيد لحقت أشعاره أنصار المعتصم. نفي إلى فاصل ثم نؤوب إليكم إن شاء الله تعالى. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، حياكم الله إلى برنامجكم دار السلام، كان عنوان الحلقة عمورية. نستفتح بالذي هو خير، الأخت حنان من إيطاليا، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحبك في الله يا شيخ. حياك الله. رمضان كريم علينا وعليكم. ممكن بس نحصل على رقمك لو سمحت؟ يعطونك إياه. سؤال يا أخت حنان؟ لا ما في عندي بس سؤال، بس على إذا أحصل على رقمك إن شاء الله. يعطوك الإخوة في الإدارة. أبو عبد الرحمن من العراق. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يحبك الله يا شيخ الكريم. حبك الله، حياك الله يا أخي. شيخي ثلاث أسئلة ممكن إن شاء الله حتكون خفيفة. شيخي عندما أدخل المسجد ممكن لي أن أصيح بصوت شوية عالي السلام عليكم؟ والثاني شيخي هل يصح أن أسلم على الزميل من يمين ويسار يقول له تقبل الله؟ وهل يكون القرآن عند نهاية الفطور يعني قبل الفطور بخمس دقائق أو عشر دقائق يؤذن في الدوامة على صوته في يعني في التسجيلات يعني في السماعات؟ وجزاك الله خير شيخ. شكرا أخ عبد الرحمن. بالنسبة إذا دخلت المسجد، المسجد بيت من بيوت الله، فلا يقدم حق أحد على حق الله. تأتي إلى المسجد قبل أن تسلم على أي أحد، تأتي إلى المصلى الذي تريد أن تصلي فيه، إلى المكان الذي تريد أن تصلي فيه، فتصلي ركعتين. بعد ذلك تنظر، إن أردت أن تذهب إلى حلقة معينة في المسجد، رفقة، صحبة، جالسون تريد أن تكون معهم، أدخل عنده اجلس معهم وأبدأ بالسلام. أو كان بجوارك أحد تريد أن تحادثه وتعرفه من قبل فسلم عليه. هذا الأصل في دخول المساجد. أما أن يدخل الإنسان المسجد فينادي السلام عليكم والناس يصلون، لا، هذا ليس من هدي المسلمين، ليس منقولا، ليس معروفا. هذا ما يتعلق بدخولك للمسجد. وأما قولك عن القرآن لم يتبين لي السؤال، لكن قبل أذان المغرب لا يصح رفع أشياء عالية من قراءة القرآن أو من الدعاء حتى لا يلتبس على الناس سماع أصوات المؤذنين والإفطار مع غير ذلك، وإنما يبقى الأمر على ما هو عليه. ثم إذا أذن المؤذن يفطر الإنسان بعد أن يفرغ من الإفطار، يعني بعد أن يطعم، بعد أن يشرب، يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ليس من الصواب أن تقال قبل الإفطار، يعني عندما تقول ذهب الظمأ وأنت لم تشرب بعد، تقول ابتلت العروق وهي لم تبتل بعد، وإنما بعد أن تفطر تأخذ التمرات الرطبات، تشرب الماء، تفرغ، انتهيت، قلت، تقول بعد ذلك كما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، قبلها اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. نعم. الأخت أم محمد من دبي. نعم. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله. شيخ بس بغيتك تدعي لي. نعم. ونبغي يفرج همي. أسأل الله أن يفرج همك أكثر يا أم محمد من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تريدين بذلك وجه الله. الله عز وجل قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أسأل الله أن ينجينا وإياك من كل غم. نعم. الأخ أشرف من ليبيا. ألو. نعم، حياك الله أخ أشرف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخ أشرف، حياك الله. بارك الله فيك. وفيك. ما نعمت يا شيخ. نعم تفضل. أنت أقصر التلفاز، أقصر التلفاز. أمي السؤال يا أشرف. أمي نعم بيجبروني إنه ممكن أسافر لبرات البلد في توا في ليبيا، وبيجبروني إنه أسافر برات ليبيا للدراسة أو لماذا؟ يعني ممكن يبيعوا. نعم يطلبون منك السفر لأجل الدراسة أو لشيء آخر. أنت أقصر التلفاز. لا ممكن أمين سوري يعني. كلمني من الهاتف، أقصر التلفاز حتى أفهمك. أيوة أي تكلم بدون تلفاز، كلمني من الهاتف. والداك يطلبان منك السفر لأي سبب؟ أنا سوري، أنا سوري وأعد ليبيا. أنت سوري تمكث في ليبيا؟ نعم. أيوة. تسافر إلى أين؟ بنيان إساق مجلس أوروبا. إلى أوروبا؟ أيوة. أنا لا أدري ما المصلحة في ذلك يعني، لكن من حيث العموم أرى أن تطيع أبويك، أرى من المصلحة أن تطيع أبويك. إطاعة الأب والأم إن لم يغلب على الظن أن المراد إفساد الدين، وهذا أظنه بعيد، فإنه خير لك. فسافر حتى يصلح الله حالك. أبو طه من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. السلام، حياك الله. أنا أحبك بالله يا شيخ طارق. حياك الله يا أبا طه. عندي سؤال فقط، أنا متزوج وأب لطفل. أنت متزوج وماذا؟ أب لطفل، عندي طفل سعيد أريد طفل. أن أقوم له بالعقيقة بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. لم تعق رمضان أذبح له شاة واحدة أم شاتين لم أفهم بالضبط. أنت لم تعق عنه بعد. هو شاة تجزي، ولو جعل واحدة فقط تجزي، لو قدرت على شاتين أكمل، لكن شاة واحدة تجزي، ولو قدرت على شاتين أكمل. الله نسأل الله أن يبارك لك يا أبا طه فيه. هو اسمه طه ولا هذا كنية أخرى؟ اسمه طه الأمين ابني. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. نسأل الله أن يبارك لك وله ولأمه. الأخت أم أحمد من عجمان. السلام عليكم. السلام، حياك الله. لو سمحت الشيخ، أنا عندي سؤال، عندي خدامة مسيحية. نعم. في ناس قالوا لي إذا أنت عندك خدامة مسيحية يبطل صيامك، تأخذين من عندها الإقلاص أو الجهد حقك الفطور. من قال بهذا أفتى بغير علم، عفى الله عنه. ليس هناك علاقة ما بين صيامك وبين أن تخدمك امرأة مسيحية. لو صنعت لك الطعام أو أعطتك الماء أو التمرات أو غير ذلك، لا علاقة ذلك بصيامك. صيامك يا أم أحمد صحيح، وإن شاء الله يتقبل الله منك ويعظم لك الأجر، وأنت أحسني إلى هذه المرأة التي تخدمك، لعل الله أن يكتب لها الإسلام على يديك. الأخ عيسى من ليبيا، تفضل يا أخ عيسى. الأخ أحمد من الجزائر. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مشكورا محجورا إن شاء الله شيخ. آمين آمين. شيخ أريد أن أسأل عن الرخصة، رخصة الإفطار في شهر رمضان عن المسافر. نعم. أنا سافرت يعني في المسافة أكثر من 1850 كيلومتر يعني، وكان في يعني ما كانش مشقة كبيرة في السفر. المشقة ليست يعني، كان على كان مع المرحلتين المشقة يا ولم أفطر. لم تفطر بالرخصة. هو النبي صلى الله عز وجل قال: من كان منكم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما عرف عرفا بأنه سفر فهو رخصة للإفطار. نأتي للإنسان يفطر أو لا يفطر، هذا يعود إليه. إن غلب على ظنه أنه يصعب عليه بعد ذلك أن يقضي ذلك اليوم ويريد أن يشارك المسلمين صيامهم يصم، وإن أراد أن يأخذ بالرخصة فلا حرج عليه البتة، فقد أعذره القرآن وأعذرته السنة، ولو كان السفر من غير مشقة. المشقة ليست معتبرة في الإفطار، المعتبر وجود السفر فقط، حتى لو لم يكن هناك مشقة أبدا، لأن المشقة يصعب قياسها، لكن السفر معروف، والله لم يعلقه بالمشقة، علقه بوجود السفر بصرف النظر عن حال المسافر. نعم. الأخ أبو حمزة من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أبو حمزة، حياك الله. والله في أنا قبل ما نعطيك الأسئلة الأول أسألك الدعاء لابنتي مريضة. أنا عندي بنتي مريضة، دعي معها يا شيخ. أسأل الله أن يشفيها ويعافيها ويرفع عنها البأس. السؤال الأول يا شيخ هو فوقش كيكون أوقات صلاة الاستخارة يعني؟ نعم. يعني واش من بعد الصبح ولا من بعد المغرب ولا من بعد؟ واضح. والسؤال الثاني، سؤال ثاني، قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني المرأة إذا كانت حائض يعني هل يقصد بالآية يعني يعني لا تلمسها ولا تقربها، أو يعني بين قوسين هل يجوز يعني المجاعدة أم لا تقربها يعني ما تقربها قط؟ واضح واضح واضح. السؤال الثالث، والسؤال الثالث، هنا في المغرب ظهرت مجموعة أو جمعية، والله الله يسمح لهم الله يغفر لهم، يعني يطالبون بأكل رمضان جهرا لأنهم لا يصومون، فكيف يجب التعامل مع هؤلاء؟ أبشر أبشر. بالنسبة للسؤال الأخير، ظهرت جماعة يطالبون، المملكة المغربية مملكة ولله الحمد مسلمة، والملك محمد ملك مسلم، وهو إن شاء الله تعالى قادر على أن يجد حلا لمثل هذا الأمر بالطرائق التي تتناسب مع طرائق الحكم في البلاد. نسأل الله أن يعز به الدين وينصر به جماهير المسلمين. أما أوقات الاستخارة فليس هناك وقت معين للاستخارة، ليس هناك وقت معين للاستخارة، لكن لا تكون في وقت النهي، ولا تكون الاستخارة في صلاة الفريضة، لأن الحديث فيه من غير الفريضة هكذا نص. فلو صلى بعد المغرب، لو صلى بعد العشاء، لو صلى الضحى في وقت الضحى، كل ذلك مواطن يصح فيها صلاة الاستخارة. أما قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يسألونك عن المحيض، يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، المقصود الجماع والعلاج. وأما ما دون ذلك فالأفضل تركه، لكن لو صنعه لا حرج. وأما القرب العام هو قضية الملامسة وقضية الأخذ والعطاء والتعامل مع المرأة، فهذا قطعا لا ليس مقصودا بالآية، لكن المقصود الأمر المعروف، وما دون ذلك من التقبيل وغيره يجوز ولا حرج فيه، لكن كلما يعني قلل منه كان أكمل حتى لا يصل إلى ما هو محظور. الأخت بشرى من المغرب، تفضل يا بشرى. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا في عمري 35 عام. ما شاء الله. أنا عمري 35 عام وأنا ما أتزوج بعد. نعم. وأريد أن أعرف هل هو ابتلاء أم كثرة الذنوب؟ هو أيا كان السبب، إن شاء الله ليس له علاقة بالذنوب، أرجو الله ذلك، لكن أسأل الله عز وجل أن يمن عليك عاجلا غير رائث بالزوج الصالح المناسب. اسأل الله جل وعلا في سجودك، ولا حرج عليك في ذلك، وإن تبتغين شيئا مباحا قولي اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل لي فرجا ومنجا ومخرجا مما أنا فيه، اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل لي فرجا ومنجا ومخرجا مما أنا فيه، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، قل يا ولي يا حميد لا تجعلني بداري مضيعة. هكذا، هذا ليس دعاء معينا مخصوصا، لكن هذا الذي يستحضرني الآن من دعاء في أن تدعو لنفسك. أسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك ويشرح صدرك ويعينك على أمرك. الأخ مصطفى من هولندا. هلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ جزاك الله عنا كل خير يا شيخنا. آمين. يا شيخ عندي سؤال أسئلة. أنا بعمل وبقوم بجمع بين الصلاة، صلاة العصر والمغرب. أما نرجع من الشغل بصلي المغرب وبعدين بصلي العصر، الكلام ده صح ولا لا؟ ما غير صحيح البتة، وأنت ما إجلالي لك يا أخ مصطفى تأثم بهذا إثما عظيما. لا، أصلا العصر والمغرب لا يجمعان، لا في سفر ولا في حضر ولا في أي حال. وإنما المشكلة إني بكون بشتغل. ما أعانك الله يا أخ مصطفى، أنت تسأل، أنت تشتغل حتى ترزق. الصلاة أعظم وسيلة للرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. أنت أخ حبيب طيب، ما سألت إلا ابتغاء رضوان الله، ما سألت إلا لتحمي نفسك من الذنوب، تؤجر على هذا السؤال، تؤجر على أن تفقه في دينك. لكن من اليوم صل العصر في وقتها ولو قبل قبل الغروب بقليل، إن شاء الله. ما تقدم المغرب على العصر يا أخ مصطفى، ولا تجمع إن معها إن شاء الله. الله سؤال آخر. نعم. ألو؟ أيوة نعم معك. عندي صديقي العشر أيام الأولى في رمضان كان بيفطر كان الإمساك على حسب مسجد آخر كان بيمسك الساعة 4 إلى 10. نعم. المسجد في نفس المدينة. أي. فقام مشى للمسجد الجنب اللي قريب من الدار فسأل وقال له يا أخي الإفطار 3:15. الإمساك 3:15. الإمساك أيوة 3:15. إذا كان هو على مسجد وعلى بينة صيامه صحيح ما دام قد سأل. وفي هناك في الدول التي أنتم فيها يختلف الأمر، والله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقال لما ذكر الليل قال علم أن لن تحصوه. في تحديد الوقت فيه شيء من الصعوبة هناك، فما دام قد سأل مسجدا واتم بهم فلا حرج إن شاء الله فيما مضى عليه من أيامه. نعم. الأخ سفيان من بريطانيا، تفضل. نعم. حياك الله يا سفيان. تفضل. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. والله إنه أحبك في الله. أحبك الله وأجلك يا حياك الله. شيخنا سؤالي عن الـ عن الـ رمضان يعني إحنا في هنا في إنجلترا يعني عندنا المسجد يقولون إنه الوقت الصبح يعني الفجر 1:19 ومسجد آخر يقولون إنه الإمساك 2:55 يعني ما عرفت شكون يعني أتبع. والله أنا بعيد لا أستطيع أن أحكم، لكن خذ بالذين يقولون 2:55. هل الشمس متى تشرق يا سفيان؟ هي تشرق على الساعة 3:30. السادسة والنصف؟ يعني 3:15 3:30. إذا كانت تشرق 3:30 خذ بالذين يقولون 2:52. الأخت ريم من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. جزاك الله خير دكتور على البرنامج. آمين. عفوا عندي سؤال بخصوص الزكاة، لو كان مبلغ المال الأصل موجود من الزكاة عنه موجود في البنك بس نحن بانتظار مبلغ آخر في مكان آخر نطلع منه الزكاة بس هو مش محتسب داخل الزكاة لأنه لسه ما قبضناه. ما لم تقبضوه يا أخت ريم ليس فيه زكاة حتى لا. يحول عليه الحول بعد قبضه. أنا فاهم عليك، بس نحن مثلا في آخر الشهر هذا المبلغ بيتوفر، نحن ما حسبنا من ضمن الزكاة بس نطلع الزكاة منه، هل يجوز؟ يا أختي الكريمة مبلغ لم تقبضيه لا زكاة فيه، لا زكاة حتى يصبح المال في قبضتك ثم يحول عليه حول. شروط المال المزكى يكون ناميا، يكون لديك قدرة على أن تستعمليه. الشيء المحتفظ به مثلا عند الدولة أو عند صاحب مؤسسة كنت تعملين عنده أو أمثال ذلك، أو موعودة بمال أو موعودة بمهر لم تستلميه بعد، فالمال لا يعتبر مالا بحوزتك، تجب فيه الزكاة حتى تقبضيه ثم بعد قبضه يحول عليه الحول. فأنت تقولين عن مال لم يأتي بعد، فهذا المال يا أختي الكريمة لم يصل بعد، ما دام لم يصل لا زكاة فيه ولا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. الأخ الأخضر من الجزائر. الأخت خضراء من الجزائر. من الجزائر نعم شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. الأخت خضراء من الجزائر شيخ. أنعم وأكرم، حياك الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ جزاك الله عنا خير الجزاء، أشكرك على المجهود الذي تقوم به. شيخ أولا أريد أن رقمك رقم الهاتف، ثم عندي سؤال. أنا آنسة أبلغ من العمر 43، أود طلب العلم، يعني أريد أن يعني أخرج في طلب العلم خارج الجزائر، وأنا ليس لي محارم أحد المحارم يعني ليرافقني أو ليس لي بإمكاني ذلك، فهل هذا لا أنصحك بهذا لا أنصحك بهذا يا أختي الكريمة. هو الآن أنت اسأل الله عز وجل أن يرزقك الزوج الصالح، فإذا رزقك الله الزوجة الصالحة بعد ذلك انظري في مسألة طلب العلم هل يمكن أن تكون في الجزائر أو يلزم أن تخرجي منها. الجزائر بلد ولله الحمد مسلم وأهله مسلمون، وفيه حركة علمية رائعة، وفيه مكاتب أقصد مكتبات، وفيه طرائق للحصول على العلم، لا حرج في ذلك. أنت امرأة الآن اسعي بالدعاء بتلمس الأسباب التي تعينك على أن تتزوجي، فإذا تزوجت إن شاء الله ممكن بعد ذلك أن تناقش الأمر مع زوجك، نسأل الله أن ييسر لك الأمر. الأخ أبو بكر من أستراليا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أبا بكر. نعم بالله يا أخي. أحبكم الله، يا هلا يا أبا بكر، حياك الله. آمين. يا شيخنا عندي سؤال، عندي ابني أبو بكر يقرأ القرآن أحسن مني، عمره 11 سنة ما شاء الله. أستطيع أن أخليه إمام؟ يصلي بمن؟ بالبيت. بك أنت يعني؟ إيه بي أنا، لأنه يقرأ القرآن أحسن مني. ما دام عمره 11 عاما نعم يجوز. جزاك الله خير، ادعينا. نسأل الله أن يبارك لك فيه وأن يجعله ابنا مباركا وإماما من أئمة المسلمين. أم تسنيم من فرنسا. ألو، السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله، حياك الله. يا شيخ، أنا حامل في الأشهر الأولى، وبيشق علي صيام رمضان، هل علي، هل أستطيع أن أكل في رمضان وبعدين؟ نعم، يجوز لك أن تفطري في رمضان والحال كذلك. إذا كنت حاملا في الأشهر الأولى وتعانين من ما ينتاب الحاملة عادة من أمور معروفة لدى النساء يشق معها الصيام، فلك أيتها المباركة أن تفطري، ثم بعد رمضان إن شئت خط بقول من يقول بالإطعام أو من يقول بالقضاء. الأخت نادية من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. سؤالي هو قراءة القرآن عند في أيام الحيض، هل أستطيع قراءة القرآن؟ مسألة اختلف الناس فيها، أما من المصحف فلا تقرأي، وأما من غير المصحف. ومن الجهاز؟ من الجهاز يمكن، لكن أحب إلي أن تقرأي ما تحتاجين إليه كخواتيم البقرة وسورة الكرسي والمعوذتين، ولا يقرأ كتلاوة يعني عامة. أريد أن أكمل ختم القرآن في هذا الشهر. يوجد من العلماء من يرى هذا، فخذي بهذه الفتوى وأكملي. نسأل الله أن يسر لك الأمر. سؤال ثاني من فضلك. أصلي أنا وأولادي وراء زوجي. أسرة مباركة وخير عميم وعمل صالح، أحسنتم. هل أصطف أنا وأولادي جميعا وراء ابني أم لا؟ لا، الزوج الزوج إمام زوجي، ثم الأبناء، ثم أنت لوحدك في الخلف. أنت لوحدك في الخلف، يعني صف زوجك إماما وأبناؤك وراءه وأنت لوحدك في الخلف. مرام من العين، تفضل يا أخت مرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، بدي أسأل عن لمس القرآن أو قراءة القرآن من غير وضوء. قراءة القرآن من غير وضوء إذا كانت من حفظك لا حرج، وإن كانت من المصحف فالصواب أنه لا يجوز مس المصحف لمن لم يتوضأ، حتى وإن كان بدون بحائل. حتى لو كان بحائل لا معنى للحائل، هو آخر شيء بيدك، يعني لا معنى له. لا أنا لا لست مقتنعا بقضية الحائل هذه، لكن إما أن تمسك المصحف وإما أن لا تمس المصحف. السؤال الثاني بالنسبة لقراءة الفاتحة مع الإمام، هل نقرأ الفاتحة مع الإمام؟ مسألة خلافية يا أخت مرام، وبعض أهل العلم لا يرى، وهو قول المالكية، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي صلاة التراويح الآن قد يشق على المأموم أن يقرأ الفاتحة مع الإمام، فعلى هذا يعني نقول إن شاء الله لا حرج في أن لا تقرأ، لكن لو تمكن الإنسان من قراءتها لكان أكمل. الآن بسؤال الأخت مرام نأتي إلى نهاية اللقاء إلى هذا اليوم المبارك. ننبه إلى أنني غدا إن شاء الله تعالى سأكون مبكرا في هذا المكان في الاستديو، تقريبا من الساعة الثالثة والربع إن شاء الله تعالى نكون في هذا المكان نستقبل أسئلتكم حتى قبل الحلقة. نرجو الله لنا ولكم التوفيق. اللهم نسألك العفو والعافية، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.